اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والربا والوبا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم اجمعنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، واجعل أمتنا أمة مجتمعة على الحق ولا تفرقنا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم وارأف والطف بحال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم عاجلا غير آجلا، عاجلا غير آجلا برحمتك يا أرحم الراحمين، واحم مجاهدينا على الثغور، اللهم وثبتنا وإياهم، اللهم وتقبلهم من الشهداء يجاهدون لإعلاء كلمتك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.